كل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك

رفعت الكهى فسيغى وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ربه ولينا الساعه

اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم الفاتحة إن هذه التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عشنا مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الحاج محمد الليثي مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي تليفون 2 النخاس شرقية الإذاعة والأضواء الكشفة إدارة لطفي السعيد تليفون 813 المقطع وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.